أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الوديعة والإتلافات. الوديعة هي عين يضعها مالكها أو نائبه عند من يحفظها بلا عوض. الوديعة هي عين يضعها مالكها أو نائبه، صاحب هذه العين يضعها هو أو من ينوب عنه عند شخص يحفظها، يعني تبقى عنده أمانة، وديعة بلا عوض، لا يأخذ على ذلك عوضا. هذا التعريف مهم، عشان في النهاية عايزين نعرف لما تذهب إلى بنك من البنوك يقول لك دي وديعة مصرفية، هل ينطبق عليها الوديعة اللي في الشرع؟ إن العبرة عندنا بالجوهر، إيه اللي بيحصل تماما؟ إيه اللي بيحصل بالضبط؟ مش اللفظ لا، اللفظ ده المسمى نزل، وهذا الاسم نزل على مسماه الصحيح ولا الاسم حاجة وهم نزلوه على حاجة تانية؟ فالتعريف هو اللي يفرق، هو الذي يفرق. التعريف: الوديعة عين يضعها مالكها أو نائبه عند من يحفظها ولا يأخذ على ذلك عوضا. من يحفظ هذه الوديعة لا يأخذ على ذلك عوضا، عشان نسميها وديعة بلا عوض. وهذه الأصل فيها قول الله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أدي الأمانة إلى لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فحاجة الناس تدعوهم إلى الإيداع، فشرع لنا ذلك. إذا عرف بهذا علم أن كلمة وديعة تساوي أمانة، لأنه مستدل بقوله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته على ذلك. أدي الأمانة، فالوديعة هي الأمانة. إذا عندك وديعة سيبقى عندك أمانة بمعنى واحد. فإن وجدت في نفسك القدرة على حفظ الأمانة فيستحب لك أن تقبل هذه الأمانة، أن تقبل الوديعة. يعني إيه حكم الوديعة؟ بالنسبة للمودع مباح، بالنسبة للمودع عنده مستحب، إذا كان يستطيع أن يحفظها. فإن كان يعرف الناس في عدم الحفظ فيكره له ذلك، بل قد يحرم على حسب. فإذا وجدت في نفسك القدرة فيستحب لك أن تعين إخوانك، لأن ما دعاهم إلى الإيداع إلا الحاجة أو الضرورة، ألجأتهم إلى ذلك. مين يضرب لي مثالا لحاجة دعت صاحبه إلى أن يودع، وآخر منكم يخبرني بضرورة كانت سبب الإيداع؟ قولوا لي مثال. تفضل احكي لنا كده ازاي. تمام، واحد مسافر، سيسافر سفرا طويلا وعنده شيء في البيت يخشى ان تقتحم الشقة في مثل هذه الازمنة التي صار لا من انسان على نفسه ولا على ماله، فأودع المال عند عيسى. ده اللي الجو ليه ايه؟ دي حاجة لضرورة حاجة. طيب ايه الضرورة؟ اديني مثال كده لو انت حاجة لضرورة. ادام دي عندك حاجة يا عم مختار قول لنا مثال لضرورة. ضرورة اتفضل. تمام. مهدد بالقتل، مهدد بالحبس، ها مثل هذا يبقى اللي يقع فيه ايه؟ ضرورة. يعني سيقع فيه ضر ان لم يفعل. فإذا علمت من نفسك القدرة فالله في عون العبد ما كان العبد في عون نفسه. إن عرفت من نفسك عدم القدرة على حفظ الوديعة فلا يجوز لك أصلا أن تقبلها. فليقبل الوديعة، ويستحق له أن يقبل إن علم من نفسه حفظا لها. يشترط لصحة الوديعة أن تكون من جائز التصرف لجائز التصرف. أن تكون من جائز التصرف لجائز التصرف. من جائز التصرف يا شباب؟ البالغ الراشد العاقل. شبه بلغ ولسه بعقله او بعقله، وراشد يعني يقصد صرف المال. شبه فاذا جائز التصرف يولي عند جائز التصرف، فلو وجع عند غير جائز التصرف كالصغير كالمجنون كالسفيه كالمحجور عليه ويتحمل مسؤولية نفسه. لو أتلفه لا ضمان عليه، لأنه هو الذي فرض. لحد قال لك حط عند واحد صغير، بنقول لك لما توضع مالك أو توضع العين اللي عندك توضعها عند من؟ عند جائز التصرف البالغ الراشد العاقل. فلا وضعت عند الصغير. ادوني مثال من الواقع، ممكن واحد يوضع عند الصغير. انت داخل المسجد ومعك حقيبه وعايز تتفضل مياه وخايف تسرق، قال ايه الولد الصغير قاعد تقول خلي دي حبيبي جنبك وحد ياخدها. ودخلت حمام خرجت وجدت حد خد، تقول له سيبه وتقول له هات الضمان ولا عليه حد، انت اللي فرطت. يعني مثل هذا لا تودع عنده الامانات، انما تودع عند من؟ عند جائز التصرف. فإن أتلفها غير الجائز التصرف فلا ضمان عليها لأنك أنت اللي فرطت. طيب إذا حصل العكس، إذا حصل العكس، الصغير اللي أودع عندك، ما احنا قلنا من جائز التصرف لمثله، لا جبنا واحد صغير غير جائز التصرف، الصغير دوت وأودع عندك هذا المال، لو ضيعت تضمن ولا تضمن؟ تضمن. ليه؟ قال لك لانك مش لانها مش لان دي صارت وديعه، لا لانك تعديت باخذه، لانك تعديت بايه؟ باخذه. ازاي تاخذ منه امانا؟ المفروض ترجع تقول له فين يا ابني ولي امرك؟ فين صاحب المال؟ فين القائم على المال دوت؟ تمام؟ فلو حصل انك قبلت فصرت ضامنا لاجل انك متعدي، لأجل أنك متعب. هكذا قال محمد رحمه الله. وهناك بعض الأحكام المتعلقة بالوديعة ذكروها، قال الوديعة أمانة في يد المستودع الذي أودعت عنده، فلا ضمان عليه إن لم يفرط ولم يتعب. فإذا الإنسان فعل ما عليه وحفظ هذه الأمانة أو هذه الوديعة بما يحفظ به ماله، يعني هو يبقى في أمواله وفي نقوده وفي أعيانه، إذا حفظها بما يحفظ به ممتلكاته ثم حصل أنها ضاعت فرقت فقدت فلا شيء عليه، لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان عليه على مؤتمن. لأن المؤتمن ابتداء يأخذ عوض ولا لا يأخذ عوض؟ بلا عوض، هو أخذها من باب المبيعين وإذا أعطيتها له من باب نفتق في أمانته، انتهى الموضوع. هو ما فرط وما تعدى وأدى ما عليه. فهذا المستحب الذي هو قبول الودائع عليه أعباء وعليه تكاليف، مطلوب منه أن يفرط، مطلوب منه أن يفعل كل ما في وسعه لحفظ هذا المال. إذا تعدى أو فرط في حفظها يضمن، أما إن لم يتعدى فلا شيء عليه. يجب على هذا المستودع حفظ الوديعة في حرز مثليها. هو المال اللي زي كده بيعينه فين؟ بيعينه في صندوق حديد ومعه ارقامه. يبقى لازم يعينه في الكلام، لازم يحفظه بما يحفظ به مثله او بما يحفظ به مثله، لانه اعطاه لك لتحفظه مش تضيعه. والله سبحانه وتعالى قد امرنا بحفظ الامانات وادائها الى اهله. الامر بعد ذلك يجوز له ان يدفع الوديعه الى من يحفظ ماله عادته، او الى من يحفظ ماله عادته، زي من الزوج، الخادم. واذا سلف عنده من غير تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه. يعني بقول لك يا محمد خلي العصر تدرس معاك على مرجع، انا اعطاني اخ مبلغ وهذا تبلغه كذا وانا وراي مصارف، ده خلي العشرة ثلاثة يس معاك على مرجع. يبقى انا عملت ايه كده؟ ايه اللي حصل بيني وبين زوجتي ده؟ وديعة. دي وديعة، انا اودعت عند زوجتي، اودعت عند خادمي، اودعته عند خادمي. وبالتالي لو جاء الان وحصل انه سرقت العشرة من زوجتي، هل اضمن الجواب؟ اضمن ولا اضمن؟ لا اضمن. طب وهي تضمن ولا هي تضمن؟ لان ما حصلش تفريط ولا تعدي. ما يجيش واحد يقول لي لا مين قال لك اعطيها لزوجتك؟ ما هو ده الطبيعي، ده اللي انا بحفظ به مالي. انا لو جالي المال العشره ديت الخط ديت اروح لزوجتك الله خلي دول معاك على مرجع، فانا حفظته بما احفظ به مالي. لو انا عندي امين لخزنه في شركه مثلا، خد ده المبلغ بتاع الاستاذ فلان، خد خليه دلوقتي في الخزنه على ما اجي لك، اعتذر الخادم وديعة عنده في خزنتي او في خزانتي، تمام؟ ده مش تطبيق، لان الطبيعي ان انا في اموالي بعمل كده، بديها للخادم او لامين الصندوق، بعطيها لزوجتي، بعطيها للخادم، واخد وصفه الدرس بتاعت فلانه، مش كده؟ هذا الطبيعي. فما دام هذا الذي افعله في مالي فلا تفريط في ذلك ولا تعدي. لا يجوز ان يوديعها عند غيري من غير عذر. يعني جيت اقول لك انا خذ المبلغ ده امانه عندك، ينفع انت تديه لحد ثاني امانه؟ تيجي تقول له خذ ده امانه من الجهالي فلان خليها عندك، لا يكون الا من عذر. عندك عذر اهلا وسهلا، كمرض شديد مثلا مخوف تخشى ان تموت، فلان سافر وخلى عندك فيه الالف، وانت شعرت ان المرض شديد وخايف تموت فيه والامانه دي هتضيع، قلت يا فلان دي امانه فلان عندي ودعها عندك، اه هذه الحاله يجوز. انت مسافر ويبقى بيتك انت المهدد، خلاص قبل ما تسافر خد يا فلان خلي هذه امانه عندك، دي امانه فلان. لكن من غير عذر لا يجوز ان تستأمن على مال قد استؤمنت عليه. واضح اخواني؟ فاذا استأمنك انسان واعطاك امانه او وديعه فلا يجوز ان تودعها عند اخر الا ان يأذن هو لك. إلا أن يأذن. طيب إذا كنت مسافرا أو تخاف على وديعة، حصل ظروف جديدة جدت عليك تخشى على هذه الوديعة، أصبح في إنسان يهددك، أي شيء من هذه الأشياء المخوفة، أو مرضت المرض المخوف، أو سافرت، أول شيء تفعله تقول يا صاحب الوديعة تعال خذ وديعتك، خذ أمانتك. إن لم يستطع مسافر في بلد بعيد مثلا، لا هو ولا نائبه، ننتقل من ذلك الى الحمل معنا في السفر، اقول خلاص اخذها معايا ونسافر. الامر اللي بعد ذلك انه لم يفعل هذا يدفعه الى الحاكم، يدفعه من ينوب عن الحاكم. فان لم يتمكن من هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا او دعا عند الانسان يثق فيه، يثق فيه، يبقى هذا يقول للمالك او نائب المالك او ياخذها معه في سفره او يعطيها للحاكم قاضي البلد او شيخ القبيله او نحو ذلك، او يعطيها لمن يثق في امانته. لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجره الى المدينه كان عنده امانات لكفار، كان عنده امانات لكفار، فقد كان الصادق الامين صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يفعلون يفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم اودع الودائع عند ام ايمن رضي الله عنها وأمر عليا أن يردها إلى أهلها لأنه إيه؟ مسافر مهاجر لا يأمن إيش يحصل هذا المال ها؟ فأعطاها لمن يثق في أمانته ومن يثق في ردها إلى أهلها. إذا كانت هذه الوديعة هنا الوديعة عين، الوديعة عين، سواء العين دي عين مالية مال نقود سيارة دابة واحد مسافر هو وزوجته فعندهم مثلا فوق السطح عشة يفرا مش كده؟ فقبل ما تسافر هي بقول لك ايه يا ام حسين انا مسافر وزوجي وهنقعد اسبوعين في العمرة انا اخلي الدجاج ده امانة عندي امانة شغلي وهو عنده غنم فجعل الغنم امانة عند فلان. اذا كانت الوديعة شيء له روح يطعم كهذا الذي لزم هذا الذي اودعنا عنده المستودع ان يعرفها وان يغذيها اذا اهمل جات ام حسين ما اكلتش الدجاج ومات الدجاج تضمن لانها طب ام حسين من الاصل تقبل الدجاج ولا لا تقبل الدجاج؟ يستحب لها ان تقبله ان عرفت من نفسها انها تحافظ عليه. فان عرفت من نفسها انها ما بتقعدش البيت وانها ما بتفتكرش ما تقول لها لا معلش انا ما اقدرش اعمل مبادره شوف حد غير. يبقى يستحب لها ان تعين اختها، اختها مسافره وشيء يؤرقها خلاص. طيب ان وجدت نفسها عدم الخير ما لا تفعل. ان فعلت وفرطت لم تطعم لم تغذي لم تسقيها ان تترك الباب مفتوحا فطار الدجاج يبقى تضمن وتأثم بهذا الاهمال لحرمتها فان لكل كبر رطب فيها اجر في كل ذات كبد رطبة اجر. طيب جاء الانسان المسافر مودع واخذ ماله خلاص رد المستودع هذا رد المال الى المودع وخلاص ساعد عطاه وجاء بعد شهر يقول له فين الامانة اللي عندك؟ قال له لا انا من عطوتها بك يا اخي انا ما حفظش مصدق كلام مين؟ المستودع كده اللي اودعنا عنده الامان لانه مؤتمن لانه ايه مؤتمن. فاذا ادعى انه رد الوديعة الى صاحبها او من يقوم مقامه يقبل قوله ولكنه يقسم اليمين ان حصل النزاع. البينة على المدعي من المدعي صاحب العين واليمين على من انكر والمدعى عليه مين المدعى عليه المستودع خلاص. وعلى المستودع الا يؤخر الوديعة عند طلب صاحبها له اذا اخرها من غير عذر يضمن لو تلفت يضمن يعني عايز الله يسلمك الأمانة اللي عندك. طيب حاضر في البارك ثاني يوم فين عم الأمانة اللي عندك الله يسلمك ملساش عشبارك إن شاء الله يوم اثنين ثلاثة أي كثير أكثر أو أقل نجمش سرقت لا تضامن خلاص لأنها تبطأ منك من زمن وإنت ما كان عندك عذر المال ما كان عندك عذر يمنعك من الإتيان بها. فإذا طلبها صاحبها فورا تعطيها أمانتها. بهذا نستطيع ان نتكلم الان عن الودائع المصرفيه. ايه بقى الوديعه اللي في البنك دي؟ ايه موضوع الوديعه؟ ياتي انسان يودع يقول لك انا حاطط المبلغ ده وديعه. يعني ايه وديعه؟ ها مين يعرفنا الوديعه؟ السائلينه ها؟ عرف ده انا اتفضل. مرة تعيد لك ليه؟ احنا فاضيين لك؟ لا رفع ايدك يبقى عارف تقول مش عارف ترفعش ايدك. ما من يعرف الوديعة كما قلناها؟ اتفضل. وعالم يودع عند امين بلا مقابل. تمام. يضع العين يضع مالك العين عند مؤتمن عند شخص يثق فيه بلا عوض بلا مقابل كده خلاص. طب نشوف الوديعة كده يودع مبلغ في البنك لامتى؟ شهر اثنين سنة ايا كان، سواء الى اجل محدد او مفتوحة. البنك يتصرف في هذه المبالغ، يتصرف فيها خلاص، فلان يقبض وفلان ياخذ وفلان يروح ياخذ من منه المال اللي انت حاطه وديعة، تمام؟ ويدفع لصاحب الوديعة فائدة مالية، يقول له في فايدة المبلغ اللي اودعته، وهو نفسه يقول فين فايدة المبلغ اللي اودعته؟ الوديعة ما لهاش شغالة، وانا لما احط عندك وديعة امانة هاجي اقول لك فين الفوائد بتاعتها؟ ها؟ فهذه ليست وديعة، هذه صور من صور القروض الربوية المحرمة، كأنك أقرضت البنك هذا المال وأخذته بإيه؟ ربا النسيئة، ربا النسيئة، إنك تركت شهر تأخذ كذا، إنك تركت كذا تأخذ كذا، فهذا ربا، هذا هو ربا المحرم، فلنحذر من هذا. مش ليه مش الودائع دخل من الودائع مباحة والبنك كده يفعل مستحب؟ انتوا عارفين لو صوت هيبة ايه؟ هذا هو المال ويبقى في كيسك، يبقى في كيسه، هو هو المال، مش يتصرف فيه ويديله بداله، لا الامانة ما ينفعش يتصرف ويديله بداله. يعني واحد حط عندك وديعة امانة 1000 جنيه، ما ينفعش تاخد الالف تتصرف وتقول بحط له بداله، ما ينفعش، ما ينفعش. امانة يعني هو زي ما هو، تحفظ ما اعطاك، حفظ لانه محفوظا لك، واضح شباب؟ طيب لا، ده ياخدها ويتصرف فيها ويعطيك مقابلا ماليا، هذا هو الربا. اما الودائع التي لا يتقاضى عليها فائده، بنسميه يوم الحساب الجاري، يحط 1000 وياخدها 1000، ما بيتقاضاش عليها اي شيء، فهذه لا شيء فيها، هي دي ودائع كده، انه لم ياخذ زياده على اصل، على اصل ماله. اما اذا الزم الشخص بقبض الزياده، في زياده ولازم تاخذها، وكان مضطرا الى الايداع في مثل هذه الذنوب بحيث يلحقه ضرر محقق لو انه لم يودع. امراه مثلا لا تحسن اصلا ان تدخر الشيء، وزوجها ترك هذا المبلغ فجعلته خالص، خلاص لا تجد فيه الحرام، انا اسيبه حساب جاري، حسابا جاري اللي هو بيسموه وديعة، هم بيسمونك وديعة، هذا بيسموه حساب جاري، هو ده اللي ينطبق عليه انه ايه؟ انه وديعة، انه كأنه امانة عند البنك يحفظها لي بحيث المرة ما تطلبها تاخذ 100 بتاعتها، تاخذ 20، هي ايه؟ لا زيادة فيها. طيب لو لا تكتب تكسبته وكان في مكسب وخدته، لا تتصرف تتخلص منه، تنفقها في مصالح المسلمين العامة وتتخلص من هذا المبلغ، واضح؟ إذا اضطر إلى ذلك. أما من لا يضطر فلا يجوز له أن يعين على الحرام، فهذه حال اضطرار، ومعروف أن الضرورات تبيح مثل هذه المحظورات، والضرورة تقدر بإيه؟ تقدر بقدرها. هذا ما يتعلق بالإيداعات أو الوديعة. أما الإفلاسات وهي ذكرها في نفس الباب، الامانات والاسلافات او الودائع والاسلافات. قال يحرم الاعتداء على اموال الناس واخذها بغير حق، من اعتدى على مال غيره فاسلفه وكان هذا المال محترما، هو في مال محترم ومال غير محترم، ايه المال المحترم وايه المال غير المحترم؟ ده عايزين مال غير محترم، محترم معروف، ايه غير المحترم؟ تفضل حد خمر، خمر مثلا، حشيش، مخدرات. انا عايز معاك حته حشيش شديد وحافظ عليها، لو واحد اتلف قطعه مخدرات نقول له انت اتلفت عليك؟ لا، اللي بنتكلم عليه استفاد، يعتدي على مال غيره يتلفه ويكون هذا المال ايه؟ محترم، فإنه يجب عليه الضمان، لو اعتدى عليه الضمان. ومن تسبب في إتلاف مال غيره بأن حل قيده، يعني فك الرباط بتاع الحصان بتاع الجمل، ها؟ فتح باب العشة بتاع الفراخ، ده اسمه حل القيد، تمام؟ يبقى عمل كده؟ أتلف، أتلف، تمام؟ حل القيد أو فتح الباب أو نحو ذلك، يبقى أتلف. وبالتالي واحد واضع اشياء في سيارته، واحد جه وبيلعب بالريموت بتاعه، راح فتح له باب السيارة وقاعد في مكان الجلاس لعب وفتح الباب وسرق جلاس متعدى من سوش عدى اسمه أتلف ولا ما أتلفش؟ أتلف، أتلف المال. وإذا كان له مواشي وجب عليه حفظها في الليل، يجب عليه حفظها في الليل. يبقى صاحب الماشية لو تلفت أو تلف الزرع زرع جاري بماشيته ليلا ضمن، لأنه عليه أن يحفظ الإيه؟ أن يحفظ مواشيه بالليل، أن يحفظ مواشيه بالليل. فلو أفسدت زروع الناس أو أفسدت شيئا ها وهذا إهمال منه يضمن. تمام. طيب، أما بالنهار فعلى أهل الأموال حفظ أموالهم. من نهار الطبيعي ان يخرج بالغنم، ها لو غنم كده واحد وقت يمين وكلف من ارض فلان وكذا، صاحب الارض بالنهار يحفظ ارضه، صاحب الارض بالنهار يحفظ ارضه وهكذا. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ان على اهل الاموال حفظها، حفظها بالنهار، واهل المواشي، واهل المواشي قضى ان على اهل الاموال حفظها بالنهار، واهل المواشي حفظها بالليل. وما افسدت بالليل فانه مضمون عليهم، لان اموال المسلمين وارواحهم محترمه، فيحرم التعدي عليها او التسبب في افسادها او اهلاكها او هلاكها وهكذا. والصائل من الانسان او الحيوان اذا لم يندفع الا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه، لانه قتله دفاعا عن نفسه، لقوله صلى الله عليه وسلم من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شيء. اول امس جاءني اخ في بعد الدرس ويقول لي انا وانا ماشي السيارة يعمل على تاكسي، خرج علي ثلاث موتوسيكلات عليهم شباب كل واحد طلع سكين وحجر وضيقوا علي الطريق، وضيقوا علي الطريق، وكان معه امرأة وابنتها. قال فحاولت ان اجي يضيقون علي، فضرب السيارة واحدا منهم، واحد منهم ضرب السيارة وجاء الطريق. السؤال هو ما مات هذا الذي ضربه؟ ما مات. السؤال لو مات ماذا على هذا الاخ؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا شيء عليه. ليه؟ هذا يسمى الصائل، قاطع طريق متعدي عليك، خرج عليك بالسلاحين يريد ان يقتلك او يريد ان ينزلك من السياره وياخذ سيارتك. ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو لا يقال عنه قاتل بل هو شهيد لو قتل، ولو قتل هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. فالصائل اذا لم يندفع الا بهذا، طب مثلا كان يندفع بدون القتل، واحد داخل عليك ما يقدر يقتلك ومسك كده وعايز ياخد مالك، تمام واضح، انت تقدر تدفعه، تقدر تديره تلكزه او توكزه وفزه او لفزه او تدفعه باي صوره من الصور، انت لا تروح تطلع سكينه في ضربه، انت تقدر تدفعه بغير قتل فلا يجوز لك ان تقتله. فان كان لا يندفع الا بالقتل قتل، كلام ده الانسان والحيوان. تمام. تخيل جمل جاي بهاجم او حصان او وحصان عند السكين اختضره فقط وقع حرب لا شيء عليه، فان كان يندفع بدون ذلك فليس لك ان تقتل. بعد ذلك قال ومن اتلف ما حرم الله كآلات اللهو والصليب وأواني الخمر وكتب الضلال والبدعة وأشرطة ومجلات ومجلات المجون والخلاعة لا ضمان عليه، لأن المادة مال غير محترم. ولكن لا يكون الإتلاف على إطلاقه، بل لابد من تقييده بأمر الحاكم وتحت رقابته ضمانا للمصلحة ودفعا للمفسدة ودرءا للفتن. وإلا لصار الباب باب هرج ومرج، ولا تقاتل الناس مقتلة عظيمة، ولا فسدت الأحوال، ولا تفكر المجرمون تحت هذا المسمى. وقام المحامون والقضاء يدافعون بالباطل، يبقى هو لبس ويقول لك لا أصل كنت أريد أن أهلك آلات الله ومكانش الآخر والمراد. فمثل هذا لا يكون أبدا إخوانا، هذا هرج ومرج لا يكون إلا بأمر الحاكم أو برقابته، بيخرج شرطة معه السيارات يقوم بهذا العمل، لكن أنت تقوم به تطار لا. الباب الخامس عشر في الغصب. والغصب هو أن تستولي على حق الغير ظلما وعدوانا بغير حق، اسمه غصب. أخذت ماله غصبا عنه ظلما وعدوانا بغير حق. والله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، إلا بطيب نفسه. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ما يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا برضاه، إلا برضاه. اللهم إلا أن يكون الحاكم مثلا يقهر إنسان لسداد الدين ومعه سداد ولا يسد فيقهر على ذلك فيأخذ أموال ويبوعها بالمزاد، هذا لا يكون. فما دام بحق بمشيئة أخر، وكلم عن الأخذ بغير بغير حق. فعلى كل من عنده مظلمة ليأخذ، إلا خد حاجة ما فيه بغير حق، يأخذ شيء من حق الغير سواء شيء ماليا أو منفعة بقي في شقة ولا يريد أن يخرج منها ومالكها يطلبها وهو لا يرضى، بل أخذها بغير حق. من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحقل عليه. هذه المظالم يوم القيامة، والظلم ظلمات، والظلم ظلمات. طيب لو ان انسان غصب مال، اخذ مال هكذا بغير حق، يجب عليه ان يرد المغصوب بحاله زي ما هو. طب ان كان قد اتلفه يرد مثله بدلا منه، يرد ايه مثله بدلا منه. هو اخذ هذا الكوب بغير حق وانكسر الكوب، ياتي بكوب مثله. اخذ سيارته بغير حق، ياتي بسياره مثلها، وهكذا. ويلزمه رد نفس العين، لكن لو تلفت يرد مثلها، يرد مثلها بالتمام. ويلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته. هو غصب منه مثلا بقرة تمام فحملت، يردها بالايه بالحمل، الحمل واضح، اخذها ولا لبن لها فصار في ضرعها وصار ضرعها مليئا باللبن، سواء زيادة متصلة او منفصلة، سواء زيادة متصلة او ايه او منفصلة. ما مشينا درستها دي متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. لا منفصلة، هيطلع الولد من الدابة، هيطلع اللبن منها. المتصلة هي نفسها كثما، كان وزنها 100 كيلو بقى 22، ما يجيش يقول انا هرد المغصوب هاي بس زاد 20 كيلو هات. لا لا، انما يرد المغصوب بزيادته المتصلة والمنفصلة، واضح؟ لانه اخذه بغير ايه؟ بغير حق، ومش حاجة خاص، ليس له الا الضمان اذا تلف الشيء. الغاصب اذا تصرف في المغصوب مثلا غصب منه ارضا تمام؟ وغرسها، يعني غرسها غلط، غرسها من زراعتها، غرسها يعني اشجار، زرعها يبقى زراعه، بذر حبوبا ده زرع، لكن الغراس انه حط ايه شجر. او بنى فيها، راح بنيه بيت نص الارض دي غاصب محتل وبنى بيته، طب وجاء صاحب الارض خلاص ويرد ما غصب منه. وقال له لا مش هتدي الوزة، هدي الوزة ده هيتكلف هد 20، يتكلف 20 ولا 100 وقت حد لا تغصب وابني. تمام؟ قال الغاصب اذا تطرف المغصوب ببناء او غرس امر بقلعه اذا طالبه المالك بذلك. طب وإيه لم يطالبه المالك؟ مع السلامة ملوش حاجة. واضح؟ المغصوب إذا تغير أو قل أو رقص ضمن الغاصب النقص. غصب ذهبا مثلا، غصب كام؟ 100 جرام، كان ثمن الجرام 100 لأنه عنده سنة وجيه وقل أن أنا غصبت منك أهو، لأن تم الذهب 80 يرد 20 الفرق. وإياكم أن تكونوا من الحق الذين يحرصون الأمور. يقول لك الشيخ قال اللي يرجع ذهب يرجعه مع الفرق، بقول رد المغصوب لأن بنبتلى بكثير من الحق بنقل الكلام غير الصحيح والخطأ عندهم في أفهامهم ولستم أنتم طبعا. فنقول اخواني ان المغصوب اذا تغير او قل او رقص عليه ان يرده مع الايه؟ مع ضمان النقص. الاغتصاب قد يكون بالخصومه والايمان الفاجره. يعني ايه الايمان الفاجره دي؟ اليمين الغموس مش كده؟ او الخصوم يروح عامل لك قضيه كذا وحقي مش عارف ايه ويكون عنده الحن في الكلام يستطيع ان يبلغ حجة حتى لو كانت ضاحبة او باطلة. تمام؟ فخذ منك مالك بخصومة بايمان فاجرة، هذا ايضا يسمى ايه؟ يسمى غصبا. يقول لك نعمل له قعدة وانا اعرف القعدة اعمل ايه واتكلم واريد. تمام؟ واخليه هو الغلطان مش انا الغلطان. انت بهذه الطريقة لو اخذت مالا تكون قد اخذته ايه؟ غصبا. كل تصرفات الغاصب باطلة اذا لم يأذن المالك. باع الشرى وهب كل ده باطل. لو ان الغاصب خد اللي هو غصبه ووهبه الانسان واهداه الانسان، لا لا لا مقول هدية ولا مقول، كل ده يرجع في مكانه. خلاص تصرفاته كلها ايه؟ باطل. لا تنفذ هذه التصرفات الا ان اذن الايه؟ المالك. يعني اذن هو في مالك هيبن للغاصب انه يتصرف في مالك؟ الجواب نعم. الجواب نعم. يعني هو غصب منه سيارة، غصب منه سيارة خلاص، والسيارة الآن يقول له طب بص أنا ممكن على فكرة ممكن أبيعها لك، أنا لو رجعتها لك دلوقتي أنت مش هتعرف تبيعها وأنا أبيعها، أنا ممكن أبيعها لك وأكسبك كمان. يقول له أذنت لك. فلو أذن المالك الغاصب في التصرف صح تصرفه، إن لم يأذن المالك فكل التصرفات اللي تصرفها الغاصب إيه؟ لأنه تصرف في غير ملك، لأنه تصرف في غير ملك. الباب السادس عشر، الباب السادس عشر في الصلح. والصلح هو التوفيق وقطع الخصومة، عقد لقطع الخصومة لفض التنازع. ازاي عقد لفض التنازع والخصومة؟ يعني يجي بين ابراهيم وبين مختار خصومة، قول حجتك قول حجتك قول كذا قول كذا، وقعدنا وعملنا جلسة وما وصلناش لحاجة. يعني ايه اللي يرضيش يا عم مختار؟ هو خد 100 يجيب 90 وانا موافق. اقول له ما حصلش، انا ما خدتش ولا جيت شيء، كان المبلغ كله 70 انا ما يخرج مني الا 80. فيوم اللي في الجلسة يقول لي يعني فخلاص يا اخواننا زبور ورئيس البلد قال لي طب 85 ترضى يا اخ مختار؟ ترضى يا شيخ؟ نقول له رضينا خلاص. ده اسمه ايه؟ صلح. ده اسمه صلح. هو الحق 85؟ اكيد ولا اكيد 85 دي مش الحق، مش ولا ايه؟ في حاجة تانية خالص الحق، لكنهما تصالحا على ذلك، تصالحا على ذلك. الله يقول والصلح، والصلح خير. وقال تعالى ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. يعني ايه الصلح بينهم؟ يعني ان يحبوا بعض وتزارتهم بعض. ما يعني يصحب منهم خصوم على ايه؟ انا مش شغل عيال مش واحد بيطلق خاطر عيال انه ما تزاروش حبوا بعض وبوصوا بعض يلا. لا المنازع بين البلدين دولة او القبيلتين على الارض. طيب ايه رأيكم؟ طب نقسم الارض دي كذا كذا. طب ايه رأيك تيجي انت عرفتها تسير 60%؟ طب ايه رأيك كذا؟ دي اسمه ايه؟ صلح. لانه في الصلح معناها ان فيه عقد هينقضى به التنازع على حساب مين او لمين؟ ده على حسب ما يصطلح عليه. فعرفت ايه الحديث؟ ان الله يغفر كل اثنين الا لمتشاحنين. يقول انظر هؤلاء هذين حتى يصطلحا. شوف ايه اللي يرضيك اللي يرضيه خلصوا الخصومة عشان الخصومة الاثنين يغفر لك. لا خير في كثير من نجواه الا من امر بصداقة او معروف او اصلاح بين الناس. فهذا من الصلح المامور به شرعا وهو من الخير الكثير. وقال صلى الله عليه وسلم حديث عند ابي داود والترمذي والصحاح الشيخ الالباني رحمه الله: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. نصطلح بس على حلال، لكن نحرم الحلال او نحل الحرام لا. خلاص يا سيدي انا راضي، خلاص انا راضي ياخذ القرض الالف بزياده 1100. لا لا لا لا، مفيش صلح على ايه؟ على حرام. لا نحرم الحلال ولا نحل الحرام، هذا اجماع. طب ايه انواع الصلح اللي ممكن تجري؟ طبعا كلمه الصلح وخير وردت في سوره النساء، وكان الصلح بين مين هنا؟ بين زوجين. الصلح بين زوجين. طيب وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا. برضك بين ايه؟ برضك في سوره النساء. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أو عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والصلح إيه الصلح ده؟ إيه الصلح بين الزوجين؟ الزوجين المفروض الزوج بيدفع أو دفع، تتنازل المرأة عن بعض حقها لتصلح ليصطلح. ايه بعض حقها؟ مال او مبيت او غير ذلك من حقوق المرأة على زوجها. هو يريد ان يطلق، تقول له لا تطلق وخذ ليلتي او بعض ليالي لفلان، لا تطلقني وادي فاضل 40,000 جنيه عليك مؤخر، خذ منهم هم 20، تنازلت عن 20. فيرضى. هذا يسمى ايه؟ الصلح. الصلح بين الطائفتين المقتتلتين او المتقاتلتين من المسلمين، وبين طائفتين من المؤمنين اقتتلوا الصلح بين المسلمين والكفار المتحاربين. الصلح بين المتخاصمين في مال او في غير مال. اللي بنتكلم عليه الان هو ليه؟ متخاصمين على ايه؟ على مال. ما بتكلمش على الزوجين ده اتكلمنا هناك عليه. ما بتكلمش عن الطائفتين المتقاتلتين ده اتكلمنا عليه في الجهاد. انا بتكلم على ايه؟ الصلح في الايه؟ في امور فيها تخاصم على المال. الصلح على المال او المتخاصمين في المال قد يكون الصلح مع الاقرار وقد يكون الصلح مع الانكار. مع الاقرار يعني كل واحد من الطرفين مقر، مع الانكار يبقى طرف او طرفين واحد منهم ايه؟ ينكر. ينفع الصلح هنا وينفع الصلح هنا. طب الصلح مع الاقرار هنعرف تفاصيله، امال مع الانكار ازاي؟ يعني مثلا انا بدعي يا فلان انا كان علي ليك مال، كان عليك ليا مال، يقول لي لا كان عليك ليا 10,000، اقول له يقول لي لا ده كان عليا 9، هو 10 ولا 9 واختلفنا. تمام؟ اختلفنا، يدعي شيء والاخر بيدعي شيء، او ينكر عليه او يكذب. انا مش عارف، انا مش فاكر. يقول لك والله ولا انا فاكر. طب تعالى نصطلح. تعالى ايه؟ نصطلح مع الايه؟ مع الانكار. كل واحد فيهم نهاية دي. تمام؟ خلاص ايه رايك؟ انا شايف انه كان تقريبا 6، والله لا انا شايف انه كان تقريبا 7. طب ترضى تاخد 6 ونصطلح والموضوع انتهى؟ ارضى خلاص. خلاص. ده لو الانكار من الايه؟ من الطرفين. اذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة. يعني هو بيقول 10 يقول لا سنة، فيدفع المال دفع الخصوم عن نفسه ويفتدي اليمين، والمدعي يعتقد صحة الدعوة يأخذ المال عوما عن حقه الثابت الذي عليه. نقول الصلح يكون مع الإقرار، بالنسبة للصلح على المعاملات أو التخاصم في المال يكون مع الإقرار ومع الإنكار. مع الإنكار أقول لك عليك هي 1000 جنيه وأنت تنكر ما حصلش، تمام؟ أو تسكت والله ما فاكر، مش شايف إن حاجة زي كده، إما أنكر أو أسكت. ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال أو مؤجل، يعني يقول خلاص هات 8 يوم الموضوع انتهى. واضح؟ طب انه ممكن او مؤجل، او مؤجل يقول له ماشي خلاص كل شهر بعد 500. امامنا الان انكار من طرف والاخر بيدعي، هل يصح الصلح في هذه الحاله؟ الجواب نعم، اذا كان الممكن معتقدا بطلان الدعوه فيدفع المال دفعا للخصومه عن نفسه. دفع عن الخصومة عن نفسه يعني ايه؟ يعني نجيب لنا مشاكل وقلق، والامر اصلا انا مش شاكر، يعني كام يقول العصا انا مش شاكر حاجة زي كده. طب تقبل تاخد 7 وانتهى الامر، هم اللي معايا ده بيعمل ايه كده؟ عشان ما يا ما نعملش شبورة ومشاكل واضح؟ طيب فيفتدي اليمين خلاص بدل ما يحكي تقول انا خايف اخلف، يقول ما يمكن احمل والله العظيم هو ده مدعى عليه، لو حلف انتهى الامر. قال اقسم بالله العظيم ليس علي لك شيء، والاخر ما عندوش بينه خلاص ما عندوش شيء. تمام يا شباب؟ يبقى احنا امامنا الان حالات للدين، رجل يدعي ان له دين والاخر يقر نعم لك لك لك عندي دين 10 10، نعاد ثلاثة نعاد ثلاثة انتهى، لا إقرار. طيب أنا مش معايا، ممكن تاخد 8 ويخلص الموضوع، ده اسمه إقرار، شراء إقراره، لكن سنصلح بينهما مع الإبراء، يبرئه بالدين كله من الدين أو من بعض الدين. من ما نفسك؟ يعني عليك 10,000 جنيه مصريا، يجيب 8,000 جنيه مصريا. فإذا قرر هذا الرشيد لا آخر بدين، أيوه علي لي أو بعين، أيوه كان عندك سيارة، ثم أسقط عنه المقر له بعض العين أو بعض الدين ويأخذ الباقي، هذا إبراء عن بعض الإيه؟ عن بعض الدين بلفظ الصلح. ده المفروض يبقى تبع الدين الشباب، لكن جاء بلفظ الصلح، فإذا خرج بالصلح هذا جائز بشرط أن يكون صاحب الحق من يصح تبرعه، وألا يكون مشروطا في الإقرار. لا، الذي ساعة الصلح فقط في صلح مع المعاوضة، يعني يصالحه عن الحق المقر به بغير جنسه. الثاني 10 وأبرأه من 1000 2000، لا لا لا، الثاني 10 خلي بالك تعترف له بدين أو بعين ثم تصالح على أخذ عوض من جنس آخر. يعني يعني هو أنا علي لي 10,000 مقر مقر، طب عايزين مصالح مش معايا 10,000، تاخد الموتوسيكل دوت وخدته 8 9 تاخده مقابل المبلغ ده خلاص، ويبقى الخصومه بينا انتهت. اقول لك او يقول موافق، ده اسمه صلح مع الاقرار، صلح ايه؟ معاوضه. يبقى في صلح مع الابراء ينزل جزء من الدين ويصطلح على ذلك، وفي صلح مع المعاوضه يعني يديله حاجه بداله. واضح؟ اما الصلح مع الانكار يبقى في طرف ينكر، واللي بينكر ده طب الحاله الثانيه اللي احنا قلنا في كذا حاله، الحاله الاولى ان كلاهما يقر انتهى يعصب دايما. طب لو واحد منهم انكر، لو واحد منهم انكر قال ما علي دايما معايا؟ طيب او انه نسي، انا مش فاكر، مش فاكر 10 ايام، انا فاكر اللي حصل ما بيننا قرض وان انا خدت، انا كنت مش فاكر والله، انا فاكر سديت ولا مش سديت، ولا مش كنت سديت 5 ده ما حصلش، ده كانوا 3 2 1 ايا كان، ده بيحصل كتير جدا لان الناس ما عرفتش تكتب، مش كده؟ لو كتبوه الكتاب ما بيغلطش، مش كده؟ انت تنسى وتغلط وتغير المبلغ ويشتريها عليك ويختارك بمبلغ تاني ومعاملة ثانية. ما انت بتتكلم عن معاملة مع وائل، والمعاملة دي ايوه حصل بس كانت مع وائل، ده كانت مع وليد، هو بس واو واو فانت اشتغل عليك الامر وليد ولا وائل، او الاثنين عمر الاثنين بيت فمش فاكر وكان مين فيهم، او الاثنين كانوا في نفس المكان في نفس الشركة في نفس المكتب فاختلط عليك الامر، انت تنسى وتختلط عليك الامور. لكن الكتابة اخذ فلان ابن فلان ابن فلان من الاصل فلان ابن فلان ابن فلان يوم كذا مش عارف ايه في مكان كذا، مش هيغلط ده. فقال هذا يسمى الصحبة مع الانكار، فلو قبل ليدفع عن نفسه خصومة وليبتدي يمينه ونقول طب احلف ماشي خلاص. الحالة الثالثة انك تنكر وتقسم ان اللي بيدعي اللي بيدعي عليك ده غلط، ويقول لك لا ما اقدرش احكي كلمة فات الامتحان الحسن هو لي حق. طب خلاص يلا اصطلح اصطلح انا مش فاكر، يقول لك انا فاكر اقسم بالله العظيم فاكر 10000. طيب دلوقتي انت شايف ايه؟ شايف انك تدفع 10000 جنيه لان انا متاكد واثق وما عندي شك وعندي كده خلاص ادفع 10. طيب اتفقتم بس خلاص هات 9 وربنا يسهل خلاص مفهوم الصلاح ده. ده كله يا اخوانا عشان في مظالم يوم القيامه، كده انتهت المظلمه في الدنيا دي. فاهمين ازاي؟ ليه القصه دي كلها؟ ان اللي ليه حق عند اخيه بسرعه يخلص الحقوق عشان لو طب ساكت المظالم بين يدي الله سبحانه وتعالى بالحسنات والسيئات. ما بينفعش الجنيه والدرهم والسيارات، ما كل ده خلاص ده كان في الدنيا. هذا باطل لا قيمه له. مع السلامه. ده ما ينفعش. اما ليه ينفعك معاك شويه اعمال؟ كنت صايم لك يومين وصلي لك ركعتين واحسنت لوالديك تمام؟ مظالم باخد منك البر والصله والصلاه اجر الكلام ده حسناتي. ما قضاش خلاص نطرح عليك من سيئات. شيل مبكي ومخيف. يجعل الناس يبادرون بالاصطلاح ويبادرون وينظر ما بينهم وما بين القانون قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. الصلح يصح عن الحق المجهول. لسه قايلينه مثال مش كده ليه؟ بينهما معاملة ومضى عليها زمان والله ما فاكر قبل ما نسافر كان في ما بيننا تجارة وكنا بنتاجر في الموبايلات مع بعض وكان ليك كان في حساب ليك عندي ايوه انا فاكر الحساب كام والله ما فاكر والله ما فاكر نسامح نسامح انتهى الموضوع. مسافرين مصطلحين على 100 وهات 100 وخلاص مصطلحين مصطلحين على 1000 المهم اصطلح. يصح الاصطلاح على ايه؟ على الحق المجهول. وانا بشرح الانكار كنت قلت فيه انكار من الطرفين، لا ان يروها ان يروه المثال اللي قلت فوق دوت وخلوه على الايه؟ الاصطلاح على مجهول. اما مع الانكار يعني واحد بيثبت واحد يقول والثاني بايه؟ ينكر. يصح الصرف عن كل ما يجوز اخذ العوض عنه. ولا يصح عن كل ما لا يجوز اخذ العوض عنه. تعالى نصطلح على ايه؟ عن القصاص. عن الدين. خلاص يعني ممكن نصطلح على قصاص دين شو اللي ينفع ينفع فيه يعني مثلا ال نصطلح وبدل ما نقطع رجلك خلاص اقطعوا صبعين وانا مسامح ينفع نصطلح على كده؟ ده اشياء لا يجوز الصلاح عليه. دي حقوق لمن؟ لله. الزياد والقصاص حقوق لمن؟ لله. الحق للاهل هو اللي ينفع نصطلح عليه. يعني ايه نصطلح عليه؟ يعني ايه نصطلح عليه؟ يعني هو مثلا له او عليه 100,000 واهل اللي لهم هذه 100,000 يقول خلاص هات 70,000 هات 60,000 ده صلاح على جزء المال. لكن القصاص والدية لا ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش الدية. الدية المحددة شرعا. الدية المحددة شرعا. خلي بالك. لا قل او بل. يصح الصلح على كل ما يجوز اخذ العوض عنه كالصلح عن القصاص بالدية المحددة شرعا او اقل او اكثر. ولا يصح في الحدود. احنا دخلنا الدين في بعض. عايش الاثنين. الصلح اللي يجوز يا اخواني اللي هو على الحدود. لا لكن ضربنا المثال الان لما قلت له هو هيصالح مع اهل القتيل بدل ما تاخده 100,000 تاخده 50 تاخده 60 وافقه، ده اللي يجوز الصلح عليه لو حقهم. لكن الحق لله سبحانه وتعالى انه يصطلح على قصاص ان عليه قتل فيقتل، لا احنا مصطلحين مش عايزين يقتل، لا لا لا مفيش اصطلاح على ما لا يجوز لانه مشروع، ده امر شرعي، ده امر شرعي مش امر مش لحقوق البشر. ان حقوق البشر انك بتدفع لهم ايه الدين. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.